والوالد لا يرث لكونه رقيقا أو كافرا والقتيل مسلم. أما إذا كان القتيل مسلم والأب مسلم والقتيل كافر والأب كافر فإن الإرث للأب يحجب الإخوة. الحاصل أن إذا كان القاتل يرث لولا القتل وسمح الورثة له بالمشاركة وهم مكلمون وفيدون فلا بأس به، الحق لهم. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: صالح أحمد عالي الغامدي أخونا له جمع من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: كم عدد ركعات صلاة الليل؟ وهل هي سرية أم جهرية؟ وهل تصح جماعة؟ وما هو وقتها؟ علما بأنني أصليها بعد منتصف الليل، وأوقات أصليها قبل ذلك، وأصلي 4 ركعات ثم أوتر بركعة. يقول: كم عدد ركعات صلاة الليل؟ وهل هي سرية أم جهرية؟ وهل تصح جماعة؟ وما هو وقتها؟ علما أنني أصليها بعد منتصف الليل وأوقات قبل ذلك، وأصليها 4 ركعات ثم أوتر بركعة. أرجو التوضيح والتوجيه، جزاكم الله خيرا. صلاة الليل ليس لها عدد محصور، ولو صلى 100 ركعة وأوتر واحدة أو أكثر من ذلك لا بأس بها، ليس لها عدد محصور. الله جل وعلا ندب إلى صلاة الليل وحتى عليها سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نصفه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال سبحانه وتعالى في وصف عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار المستغفرون. قال عن عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لكن أفضل أن يوتر بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحد، هذا هو الأفضل. وإن أوتر بأكثر من ذلك ب20 أو ب40 أو بأكثر من ذلك وختم بواحدة فلا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح فليوتر بواحدة. هذا يدل على أن الليل أن صلاة الليل ليس لها حد، ولهذا قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحد بحد 10 أو أكثر أو أقل. قال: فإذا خشي أحدهم الصبح فليصلي ركعة واحدة فتر له ما صلى. هذا هو المشروع في هذا الباب. ثم وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بعد صلاة العشاء والسنة الراتبة إلى طلوع الفجر كله مع حد الليل، وأفضل ذلك آخر الليل ثلث الأخير، هذا أفضل ذلك. وإن أوتر في أول الليل أو من وسط فلا بأس، قد فعل النبي هذا كله، قد أوتر من أول الليل عليه الصلاة والسلام، وأوتر من وسط وأوتر من آخر كما قالت عائشة رضي الله عنها، ثم استقر وتره في السحر عليه الصلاة والسلام. ولا مانع يصليها جماعة بعض الأحيان مع أهله أو مع زواره من غير يتخذ عادة، لكن إذا شاء صادف ذلك أنه زاره بعض إخوانه فصلوا جماعة لا بأس. قد زار صلى الله رضي الله عنه أبا الدرداء في بعض الليالي وصلى صلي جماعة في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم محل أنس وصلى الضحى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه إذا صلى في النافلة جماعة في بعض الأحيان من غير اتخاذها ذلك عادة راتبة فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. والمؤكد أقله واحدة، أقله واحدة ولا حد لأكثره، لكن أفضل 11 أو 13، هذا هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. من أسئلته سماحة الشيخ: هل هي سرية أم جهرية؟ سرية جهرية، يجوز الإكثار ويجوز أن يسر. يقول عائشة رضي الله عنها: كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ربما جهر بقراءه وربما أسر عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يفعل ما هو أصلح لقلبه وما هو أخشع له، إذا كانت قراءته جهرة أخشع لقلبه جهر، وإذا كانت السرية أخشع لقلبه وأرفق به فعل ذلك السرية. نعم. جزاكم الله خيرا. للبرنامج بعض الأسئلة حول قيام الليل، شيخ عبد العزيز، رأيكم في الصوارف عن قيام الليل وما أكثرها في هذا الزمان. المؤمن ينبغي أن يبذل له وسعة في قيام الليل، فإذا خشي أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن مسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة فذلك أفضل. خرجها إلى مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوتر من وسطه وأوتر من الآخر فالأمر واسع. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء وأبا هريرة بالوتر أول الليل. والسر في ذلك والله أعلم أنهما كانا يدرسان الحديث، فربما شق عليهما القيام في آخر الليل فأوصاهما بالإيثار قبل النوم. فالمؤمن يجاهد نفسه في هذا، والحمد لله ليس بفريضة إنما هو سنة، سنة واقعة كان يفعله النبي في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، كان في السفر والحضر يمثل ويتهجد بالله عليه الصلاة والسلام. فمن فعل هذا فقد أحسن وله أجر عظيم، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه، لكن لو ترك أمرا عظيما وسنة كبيرة. نعم. صلاة الرجل بأهل بيته كيف يكون التوجيه بخصوص هذا الحد العديد؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، ما كان يصلي بأهل بيته، كان يصلي وحده صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الوتر أو قضى عشاء أي قضى عشاء بتوتر، فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان فيما علمنا يصلي وحده عليه الصلاة والسلام لتهجده بالليل. فإذا تهجد الإنسان بالليل وحده فلا بأس، وإن أوتر وإن صلى بأهله أو بجماعة جاءوا فلا بأس. الشيخ عبد العزيز، المرغبات كثيرة في ديننا، حبذا لو تفضلتم بذكر بعض منها ولا سيما فيما يخص صلاة الليل. ولما تقدم صلاة الليل عبادة عظيمة من سنة الأنبياء ومن دعم الصالحين، وهي مثلها في الحديث كثر السيئات وغربة إلى الله عز وجل، وهي من دعم الصالحين قبلنا. ينبغي المؤمن أن يعتادها وأن يفعلها تأسن بالأنبياء والأخيار، كما قال سبحانه في عباد الرحمن والذين يدركون ربهم سجدا وقياما، وقال في المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال سبحانه في أهل الصلاح والخير تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله جل وعلا في كتاب الرغبة بها كثيرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي المؤمن أن يستكثر من ذلك وأن يعتاد ذلك وأن لا يخل بذلك لا سفرا ولا حضرا. جزاكم الله خيرا. أعود مرة أخرى للصوارف عن قيام الليل. من الصوارف السهر، السهر في القيل وقال والأحاديث التي لا فائدة فيها، أو في مشاغل الدنيا والصناعة والجشع والحرص على المال، يعمل ليلا ونهارا لجمع المال والحرص على المال، فإذا سقط في الفراش سقط سقط الميت لا يستطيع أن ينهض في العباد، وربما ترك صلاة الفجر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي المؤمن أن ينام مبكرا ويجتهد في ذلك حتى يستطيع أن يقوم من أحد الليل، أو يصلي من الليل ما تيسر قبل أن ينام، ثم ينام مبكرا حتى يستطيع القيام من صلاة الفجر ويصليها في الجماعة. فمن فعل ذلك فقد أحسن، ومن تساهل وقع فيه فيما وقع فيه المنافقون من ذوات الأخير الخير والحصول على الشر والندامة. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يكون الله إلا قليلا. المؤمن ينبغي له بعد عن تشبههم في جميع الأحوال. نعم. جزاكم الله خيرا. أرجو أن نعود إلى البحث والمناقشة حول هذه القضية في حلقات قادمة في خبر الله. السؤال الثاني لأخينا صاحب البحث والمناقشة في قيام الليل يقول: أرجو من سماحتكم بيان أفضل الطرق التي يتم بها حفظ كتاب الله، علما أنني حريص على ذلك والحمد لله، وحفظت حتى الآن 3 أجزاء. من أفضل الطرق ومن أحسنها وأنفعها أن يكون له وقت يتحفظ به، وأن يكون الوقت مناسبا ليس فيه مشاغل، إما في أول النهار بعد صلاة الفجر أو في الليل أو في أي وقت يراه أنسب له وأفرغ لقلبه، حتى يرقص فيما تيسر ويتحفظ فيما تيسر. ومع ذلك يستعين بالله فله التوفيق والإعانة ويجتهد في ذلك. ومن ذلك أيضا البعد عن المعاصي والحذر منها، لأن المعاصي من أسباب فوات الخير والحصول الشر. يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع، يعني شيخ، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى قصد المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يستخلصه. فالمعاصي من أسباب حرمان الخير، حرمان الطاعات، حرمان حفظ القرآن، حرمان خير كثير. فمن أعظم الأسباب في حفظ القرآن الكريم العناية بالأوقات المناسبة والمغامرة على ذلك، والبعد عن المعاصي والسيئات مع الضراعة إلى الله وسؤال سبحانه أن يعينك وأن يوفقك وأن يمنحك حفظ كتابه ومع الإخلاص في ذلك، وأنك تقصد في هذا الحرم وجهه الكريم والانتفاع بكتابه والتزود مما فيه من الخير، هذا كله من أسباب التوفيق والهداية. وإذا تيسر لك زميل طيب يساعدك على حفظ القرآن فهذا أيضا من أسباب الطيب، إذا حصلت زميلا طيبا يعينك على الحفظ ويوافق على الأوقات المناسبة فهذا أيضا من أكبر العون. جزاكم الله خيرا. ما أثر عن الإمام علي بن أبي طالب بخصوص هذا الشيخ عبد العزيز؟ ما هو ليس المحبوب يقال ان الذي علم عليا وما يرفع ركعات الى اخره ليس بمحبوب، ليس بمحبوب، لكن لو دعا بالدعوات اللي دعوات طيبه، الدعوات طيبه. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وتوجيههم ونصحهم، فجزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية. سجل هذا اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.